بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه هي الحلقة 17 في شرح مادة الفقه لقسم الدعوة المستوى الخامس. وكنا في الحلقة الماضية قد بدأنا في كتاب الوصايا، وتناولنا فيه التعريف ودليل المشروعية وأحكام الوصية إجمالا وتفصيلا. تناولنا فيها أحكام الوصية وأنها تعتريها الأحكام الخمسة، وأيضا انتقلنا إلى الكلام عن مبطلات الوصية. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى نكمل هذا الكتاب بحول الله تعالى وتوفيقه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الموصى له. نعلم أن الوصية تكون من طرف الموصي، وتكون لجهة أخرى أو طرف آخر وهو الموصى له، وأيضا هناك جانب آخر سنبينه وهو الموصى إليه في فصل مستقل. بالنسبة للموصى له، الموصي عندما يوصي بوصية فإنه يحدد جهة هذه الوصية من حيث صرف هذه الوصية والانتفاع بها. يقول المؤلف: تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا أو حربيا. فإذا شرط صحة الوصية أن يكون يصح تمليكه ولو كان هذا الموصى له غير مسلم، بل حتى لو كان مسلما ثم مرتد أو كان حتى محاربا. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، وذكر الدليل على ذلك وهو قول الله تعالى: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. ذكر أهل العلم في تفسير الآية، قال محمد بن الحنفية وعطاء وقتادة: هي وصية المسلم لليهودي والنصراني. فإذا لا بأس بوصية المسلم لليهودي والنصراني، وقد كما سيذكر المؤلف أنه ثبت وصية صفية أم المؤمنين رضي الله عنها لأخ لها يهودي، ما دام أنه يصح تمليكه. ثم قال المؤلف بعد أن قال: ولو مرتدا أو حربيا، قال: أو لا يملك كحمل. قال في الشرح: لا نعلم خلافا في صحة الوصية للحمل. طبعا هذا باعتبار أنه سيملك مستقبلا، لأنه إذا تحقق وجود الحمل وحصول الحمل فإنه يعلم أنه بحول الله تعالى أنه سيكون هناك شخص يصح الوصية له ويكون له تملك. لكن لو افترضنا أنه تحقق عدم وجوده، أو أنه تحقق موته، يعني تيقن أن الشخص هذا من خلال رأي الطبيب العارف بأن هذا الحمل قد توفي مثلا أو قد مات وهو في لا زال حملا، فإنه في هذه الحالة لا تصح، لأنها وصية لشخص لا يملك. لكن نقول وصية للحمل باعتبار أنه سيملك. قال المؤلف: وبهيمة ويصرف في علفها. فإذا تصح الوصية للبهيمة لو كان له مثلا مال معين أو نتاج معين كزرع أو عشب أو نحو هذا، فأوصى بأن يصرف مثلا على مثلا ماشية المسلمين أو تكون شيء من هذا، فإنه يصرف في علفها، يعني ما تنتفع به. لذلك قال المؤلف: لأن الوصية لها أمر بصرف المال في مصلحتها. ثم قال المؤلف: وتصح للمساجد، يعني تصح الوصية للمساجد. طبعا قد يقول قائل: هل المسجد يملك؟ نقول إنه الوصية للمسجد ليست لذات المسجد، يعني نقول إنه كعين كجدران وكأرض، وإنما الوصية للمسجد هي وصية للناس الذين ينتفعون بالمسجد. فالوصية للمسجد هي وصية للناس، فإذا أوصى مثلا بالعناية بمسجد معين أو أوصى بماله مثلا مال معين أن يدفع ويصرف لمسجد معين، فإنه سيصرف لنفع المسلمين. قال المؤلف: تصح المساجد والقناطر، يعني المياه ونحوها كالثغور، ويصرف في مصالحها الأهم، فالأهم عملا بالعرف. قال: ولو أوصى لله ولرسوله فإنها تصرف في المصالح العامة كالفي، يعني لو كانت وصيته بهذه الصيغة، لو قال هذه وصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فنقول إنها تصرف في المصالح العامة كما يصرف ويقسم الفيء. قال المؤلف: وإن أوصى بإحراق ثلث ماله، يعني لو افترضنا أن شخصا كانت وصيته بهذه الصيغة أن يحرق ماله أو يحرق جزء من ماله، ومعلوم أن إحراق المال وإتلاف المال يعني ليس شرعيا. يعني صيغة الوصية في هذه المسألة هي صيغة غير شرعية. فيقول أهل العلم إنها إذا كانت هذه الصيغة غير شرعية فإنها تصرف في أقرب الأمور الشرعية إليها، كما قال المؤلف هنا إن أوصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تجمير الكعبة، يعني في تطيب الكعبة بالطيب وإيقاد الجمر وتطيبها، وهذا مقارب لمسألة الإحراق لأنه يكون هناك جمر ويحرق هذا الجمر فينتفع به في تطيب الكعبة أو تطيب مثلا المساجد ونحوها. ولو أوصى بتنوير، يقول المؤلف ولو أوصى بدفنه في التراب، يعني لو أوصى بدفن ماله أو ثلث ماله في التراب فإنه يصرف في الوجه الشرعي المقارب لهذا اللفظ أو هذه الصيغة. يقول المؤلف صرف في تكفين أو في كفن الموتى، يعني هذا مقارب له. يقول لو أوصى برميه في البحر صرف في عمل سفن الجهاد لأنها في سبيل الله. يقول المؤلف تصحيحا لكلامه حسب الإمكان. إذن لو افترضنا أن صيغة الوصية كانت تحمل لفظا غير شرعي أو يعني يحمل على يمكن أن يكون فيه مخالفة شرعية فإنه يحمل في أقرب ما يكون إلى هذا اللفظ من الأوجه الشرعية. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى وهي مسألة الوصية في المعصية، حكم الوصية للمعصية، عفوا الوصية للمعصية. قال لا تصح لكنيسة أو بيت نار لأنه معصية، وهذا واضح، يعني لا يجوز للمسلم أن يوصي لشيء محرم. أنواع المحرمات، أنواع المخالفات، أنواع المعاصي لا تجوز الوصية لها. ومثله قال المؤلف لو أوصى لكتب أو أوصى في كتب التوراة والإنجيل لأنهما منسوخان كما قال المؤلف، وذكر دليلا وهو قول أو غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر شيئا مكتوبا من التوراة فقال في شك يا ابن الخطاب والله لقد جئت بها بيضاء نقية ولو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وهذا دليل على أنه لا يجوز الإنسان أن يترك شريعة الله تعالى وهدي الإسلام ويتنكب هذا الطريق ويعدل إلى غيره من السبل والطرق التي فيها مخالفة لهدي الإسلام أيا كانت هذه المخالفة. ومنها أيضا في جانب هذه المسائل وهي مسألة الموصى لها أن تكون الوصية لمعصية أو في معصية. ثم قال المؤلف أو ملك أو ميت أو جني، يعني الآن انتقل أن الوصية لا تصح في المعصية أو لمعصية، تكلم عن مسألة الوصية لمن لا يملك. طبعا هنا لو أوصى لملك أو أوصى لميت أو أوصى لجني فهؤلاء كلهم لا يملكون فلا تصح الوصية لهم. يقول المؤلف كما لو أوصى لحجر فإنه لا تصح الوصية. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى وهي مسألة الوصية لمبهم. يعني مر معنا فيما سبق أن لابد في الوصية من أن تكون لمعين، يعني يحدد الجهة التي تصرف فيها هذه الوصية. لو أوصى في وصية بشكل مبهم، يعني كما قال المؤلف لو قال لأحد هذين، يعني كان عنده جهتان أو شخصان يعني من الأفراد فقال لأحد هذين، لم يقل لهما جميعا وإنما قال لأحدهما أو قال لإحدى هاتين الجهتين فإنه لا صح. يقول المؤلف لأن التعيين شرط، لا بد من أن يكون يعين الجهة التي تكون وصية لها حتى تصح الوصية. ثم تقال المؤلف فإن كان ثم قرينة أو غيرها أنه أراد معينا منهما وأشكل صحة الوصية. فإذا إن كان هناك قرينة فيؤخذ بالقرينة، وإن لم يمكن قال المؤلف أخرج المستحق بقرعة في قياس المذهب قاله ابن رجب في كتابه القواعد. فإذا إذا لم يكن هناك قرينة يدل على إرادة أحد هذين الشخصين مثلا أو الجهتين ليكون مصرفا لهذه الوصية فإنه يلجأ إلى القرعة لتحديد، لأنها وسيلة شرعية لأن القرعة وسيلة شرعية لتحديد المستحق في مثل هذا التنافس أو مثل هذا الازدحام على شيء معين أو عدم التعيين جهة الصرف كما ذكرنا. ثم ذكر المؤلف مسألة أخرى قال: فلو وصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح له كان الكل لمن تصح له الوصية. يعني لو مثلا كما قلنا قبل قليل لو أوصى بماله مثلا أن يكون للمسجد والكنيسة، فهنا الجهة الأولى تصح لها الوصية وهو مشروع أن يوصي لها، الجهة الثانية لا تصح لها الوصية لأنها وصية على معصية أو لمعصية. فإذا كيف العمل؟ يقول أهل العلم إذا وصى لمن تصح له ولمن لا تصح له الوصية فإن الوصية كلها تكون لمن تصح له الوصية لأنه الثاني في حكم العدم فلا يصح التشريك بينهما. ثم ذكر المؤلف مسألة أخرى: لو وصى أو لو أوصى لحي وميت علم موته، يعني لو أنه قال هذه وصية لفلان وهو من الأحياء ومعه فلان وهو من الأموات ويعلم الموصي أنه قد مات، يقول المؤلف كان للحي النصف فقط لأنه أضاف الوصية إليهما، فإذا لم يكن أحدهما أهلا للتمليك بطلت الوصية في نصيبه دون نصيب الحي إلى آخره. معلوم تقدم معنا في الحلقة الماضية أن من مبطلات الوصية موت الموصى له قبل الموصي، فإذا مات الموصى له قبل الموصي فتبطل الوصية. فيقول أهل العلم أنه إذا أوصى لهما فإنها تبطل في نصيب، لو أوصى لحي وميت ويعلم موت هذا الشخص الذي أوصى له الذي هو الشخص الآخر فإنه تبطل الوصية في نصيبه وتصح في نصيب الأول وتكون للأول النصف فقط الذي هو الحي. انتهينا من باب الموصى له، ننتقل إلى باب آخر وهو باب الموصى به. يقول المؤلف: تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه. طبعا كما ذكرنا قبل قليل أن جهات الوصية الموصي والموصى له والموصى به ولك جهة أخرى وهو الموصى إليه. بالنسبة للموصى به الوصية أوسع من مسألة البيع، ولذلك قال أهل العلم تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه، وذكروا له مثالا كالآبق والشارد والطير في الهواء والحمل بالبطن واللبن في الضرع. طبعا العلة في المنع من إجراء عقد البيع على هذه الأشياء هو وجود الغرر، يعني وجود الغرر والضرر أيضا، لكن بالنسبة للوصية ليس فيها غرر ولا ضرر، يعني هذا منتفي. يعني لو أوصى شخص لآخر قال ما تحمله مثلا ناقتي الفلانية أو الناقة أو تحمله مثلا الإبلي النياق يقصد أو ما تنتجه مثلا أرضي أو أنه كان له مثلا عبد فأبق وشرد أو كان له مثلا شيء من البهائم فشردت أو سمك فانطلق في الماء فقال إن أمسكته فهو لك، فنقول ليس هناك ضرر على الموصى له، يعني ليس هناك غرر ولا ضرر. فإذا قدر وتمكن من أن يصل إلى هذا الشيء الذي كانت الوصية به فنقول ليس عليه ضرر ويأخذه ويتملكه. ولذلك يقول أهل العلم تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه، وذكروا الأمثلة له. يقول المؤلف كتعليل للمسألة: لأنها تصح بالمعدوم فهذا أولى، ولأن الوصية أجريت مجرى الميراث وهذه تورث عنه، وللموصى له السعي في تحصيله، يعني أنه يطلب هذه الأشياء التي صارت الوصية فيها إلى آخره. قال المؤلف: وتصح بالمعدوم كبما تحمله أمته أو شجرته أبدا أو مدة معلومة، فإن حصل شيء فللموصى له بمقتضى الوصية. وسبق بيان هذا الشيء قبل قليل أننا قلنا أن مسألة الوصية هي أوسع من مسألة البيع، ولذلك يعني لا يشترط فيها ما يشترط في البيع. يقول المؤلف: تصح بغير مال ككلب مباح النفع. طبعا مسألة الكلب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. ولذلك تكلم أهل العلم في المسألة، والمذهب عند الحنابلة أنه تحريم بيع الكلب، لكنه النبي صلى الله أو لكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الانتفاع في بالكلب في حالات معينة، مثل الصيد ومثل الحراسة ومثل الزرع ونحو هذه الأشياء. فيقول أهل العلم إن الكلب مباح الاقتناء، يعني يجوز للإنسان أن يقتنيه، ولذلك ما دام نفعه مباحا في صور معينة فيقول أهل العلم إنه يجوز أو تصح الوصية به حتى وإن كان ثمنه منهيا عنه. قال المؤلف: وزيت متنجس لغير مسجد، لأنه يستصبح به بخلاف المسجد فإنه يحرم فيه. يعني لو افترضنا أنه كان عنده زيت وهذا الزيت متنجس أو فيه نجاسة فإن الوصية تصح فيه. قال المؤلف: وتصح بالمنفعة المفردة، يعني الوصية تصح بالمنفعة المفردة. قال المؤلف: كخدمة عبد وأجرة دار ونحوهما. والتعليل أنها تصح المعاوضة عن هذه الأشياء، يعني يصح أن تقع إجارة، يصح أن تقع معاوضات كبيعها عن هذه الأشياء التي هي الخدمة وأجرة الدار ونحوها. ثم قال المؤلف: وتصح الوصية بالمبهم كثوب. طبعا مر معنا بالنسبة للموصى له أنه لا بد من تعيينه، لكن بالنسبة للموصى به تصح الوصية. يقول: أوصيت مثلا لفلان بثوب وشات مثلا كما ذكر المؤلف، فنقول ما دام أنها تصح الوصية بالمعدوم وبالآبق وبالشارد فأيضا تصح بالمبهم. يقول المؤلف: ويعطى ما يقع عليه ويعطى ما يقع عليه الاسم إلى آخره. يعني أنه مسألة مثلا الشات أو مثلا مسألة الثوب، هذه تنوع الأشياء كثيرة. يعني يمكن أن إذا قلنا مثلا أوصى له بثوب يعطى ما يصدق أو يعطى هذا الموصى له ما يصدق عليه أنه ثوب، وإذا أوصى له مثلا بآلة معينة أو شات كما ذكر المؤلف فيعطى ما يقع عليه الاسم. انتقل المؤلف إلى لما تكلم عن مسألة الوصية عن مسألة الوصية بالمبهم، قال: إن اختلف الاسم والاسم والحقيقة الاسم بالعرف والحقيقة اللغوية فبأيهما يؤخذ؟ يعني لو كما ذكر المؤلف أنه مثلا كانت وصيته مبهمة فبأيهما يؤخذ؟ هل يؤخذ بالحقيقة اللغوية أو بالعرف؟ على كلام المؤلف يقول المؤلف: فإن اختلف الاسم بالعرف والحقيقة اللغوية غلبت الحقيقة، يعني اللغة، يقول: لأنها الأصل ولهذا يحمل عليها كلام الله جل وعلا. طبعا هذا هو المشهور في المذهب. ومثال المسألة كتوضيح وتصوير لها: لو قال مثلا: أوصيت لفلان مثلا ببعير، فيقول أهل العلم في لغة العرب أن البعير يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى، يعني في لغة العرب يطلق عليهما، وإن كان عرف الناس واستعمالهم أن البعير يطلق على الفحل اللي هو الذكر، فبأيهما يؤخذ؟ يعني هل نقول أنه لو أعطاه مثلا ناقة أنه في لغة العرب أنه أن الوصية صحيحة وأن هذا الذي أعطي أو هذا العطاء الذي ذكرنا أنه أعطاه ناقة أنه أعطي ناقة أن هذا العطاء صحيح وتكون الوصية على الوجه الشرعي الصحيح؟ فنقول إن العلم ذهب الحنابلة أنه يؤخذ بالحقيقة اللغوية، فينظر إلى ما يشمله اللفظ في اللغة وما يتناوله فيكون صحيحا ولا إشكال في ذلك. ثم قال المؤلف: اختار الموفق ابن قدامة وجماعة يقدم العرف لأنه المتبادر إلى الفهم. طبعا وهذا هو الأظهر والله أعلم، لأن الإنسان عندما يتكلم فإنه يتكلم بما يعرفه الناس وبما يفهمونه، ولا يتكلم يعني بالنظر إلى أوجه الكلام في لغة العرب ودلالات الألفاظ، لأنه قد لا يعرفها، وهذا هو الواقع أو الغالب أن الناس ربما لا يعرفون هذه الأشياء، فيكون استعمالهم للفظ معين جاريا أو دارجا على عرفهم وجاريا على اصطلاحهم، ولا يقصدون به ما يتناوله اللفظ في لغة العرب، والله أعلم. ننتقل إلى باب آخر ذكره المؤلف وهو باب الموصى إليه. وتعريف الموصى إليه هو المأمور بالتصرف بعد الموت في المال وغيره مما للموصي التصرف فيه في حال الحياة، يعني أنه يكون له العهد بأن يرعى هذا المال ويتصرف فيه ويقوم على رعايته وملاحظته والنظر فيه بالأحظ والأكمل والأفضل والأحسن. قال المؤلف: لا بأس بالدخول في الوصية لمن قوي عليها ووثق من نفسه لفعل الصحابة رضي الله عنهم، هذا هو الدليل. وروي عن أبي عبيدة أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر وأوصى إلى الزبير 6 من الصحابة. فإذا نقول إنه إذا كان الإنسان لديه قدرة ولديه قوة وأيضا لديه أمانة ووثق من نفسه القيام والقدرة على القيام بهذه الوصية، فإنه نقول إنه لا بأس بأن يدخل فيها ويكون العهد إليه في القيام بهذه الوصية. ذكر المؤلف شروط الموصى إليه. قال: تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل إجماعا. فإذا الشروط هي أن يكون مسلما وأيضا أن يكون مكلفا، فغير المكلف لا تصح الوصية إليه، وغير المكلف يشمل إما أن يكون صغيرا وغير مميز وغير مميز، وإما أن يكون غير عاقل أو معتوه أو سفيه أو نحو هذا. يقول المؤلف: عدل ولو ظاهرا، لأن مسألة اشتراط العدالة في الموصى إليه يعني أنه يؤخذ بالظاهر، أما مسألة الباطن ومسألة ما يخفى على الناس في ظاهر التعامل فإن هذا شرعا لا يؤمر الإنسان بأن يتتبع فيه، وإنما يأخذ بالظاهر. قال المؤلف: أو أعمى، يعني تصح الوصية إلى الأعمى لأنه من أهل الشهادة والتصرف أشبه البصير، ولا وهذا أيضا واضح. وقال: أو امرأة، يصح تصح الوصية أن تكون إلى امرأة تقوم على حفظ هذه الوصية والقيام بها. وذكر مؤلف دليل عن ذلك، لأن عمر رضي الله عنه أوصى إلى أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها. قال المؤلف: أو رقيقا له أو لغيره، لأنه يصح توكيله فأشبه الحر. ثم قال المؤلف: وتصح من كافر إلى كافر عدل في دينه، لأنه يلي على غيره بالنسب فيلي بالوصية كالمسلم، ويعتبر وجود هذه الصفات طبعا في الموصى إليه عند الوصية لأنها شروط للعقد. ويعني إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نعيد مرة أخرى ونؤكد على مسألة في هذه المسألة، وهي مسألة الموصى إليه وشروط الموصى إليه وأيضا وقت اعتبار والنظر في هذه الصفات. ونسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.